شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفجار لفي جحيم يا يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفسك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس اليوم الموعود وشاهد ومشهود.

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا What a-